يا شيخ، إذا كان الإنسان يريد أن يصوم عرفة لكنه لم ينوي إلا من أثناء النهار، فقد حدث لي هذا في العام الماضي. صيام النافلة عموما الأصل أو الأفضل له أن ينويه من الليل لأجل أن يحصل الأجر كاملا لهذا اليوم. أما إذا نواه، لو إنسان استيقظ مثلا الساعة 11 ضحى أو صلاة الظهر ورأى أنه لم يأكل ولم يشرب، فقال دعني أتمه صوما إلى المغرب ما دام أني لم أكل شيئا، فلا بأس عليه في ذلك، وفعله صحيح وله إن شاء الله تعالى أجر الصيام. لكن أجره يبتدئ من وقت نيته، فليس أجره كأجر من ابتدأ الصيام من أول النهار.